هذا السؤال الثاني من مصر. يقول السائل: أخت تعمل في شركة بدون اختلاط وتبيع سلعا خاصة بالنساء ولها عمولة 10% من قيمة مبيعاتها، وعندما توظف سيدة معها لها 5% زيادة، وكلما وظفت سيدة جديدة تزيد العمولة، فهل هذا العمل حلال وصحيح؟ وجزاكم الله خيرا. الأصل في هذا وأمثاله الإباحة، والذي يظهر لي أن هذه العمولة تمنحها الشركة، لكن إذا كانت هذه العمولة من أشخاص آخرين، يعني من الذين تبيع لهم مبيعات الشركة، فهذا هو المحرم. نعم.